نعم أبو عبد الوهاب عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا لا عجيب يا قول تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا خلق الله لعباده الأنعام من الإبل والبقر والغنم وجعل من منافعها الركوب كالإبل والأكل وشرب الألبان ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني بتحريم الحلال أو تحليل الحرام ولا تتبعوا خطوات. ثم قال إن 8 أزواج بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وهي 8 أصناف ذكور وإناث وضأن ومعز وإبل وبقر من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر هذه 8 أصناف. وصار المشركون يحرمون منها أشياء كما ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدم قالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء إلى قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. وهذا التحريم ليس له معنى معقول فلم يحرموه للذكورية ولا للأنوثة ولا كذا. آل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه التحريمات لا أصل لها من عقل ولا شرع فليس لها علة معقولة وليس لها دليل من شرع الله الذي جاء به الأنبياء. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء أئمة الضلال هم الذين يزينون للناس تحريم الحلال يزينون للناس الشرك. فالمشركون إنما يتبعون طواغيتهم دعاة الباطل فهم بين إمام سوء وضلال وبين طغام لا يعقلون بل هم كما قال سبحانه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم يا محمد. أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.